ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خيف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خيف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجزاء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. بكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان. متكئين فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر متكئين على رفرف متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.